أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عيني. مثل ما يحسن في عيني.